وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس 35 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله به. ونعود في باب الدلالة فيه، وهو الحديث بن سعد الساعدي رضي عنه أن رسول الله صلى الله قال يوم خيبر: تحيين الراية غدا رجلا لا يديه، يحبه ويحب الله ورسوله، فذاك الناس يذيقون ليلتهم أيهم وفاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ يا رسول الله هو يشتكي. قال: فأرسلوا إليه فأوتي به. فبصقه صلى الله عليه وسلم في عينيه وبكى فبرئ لكم به وجع. فقال علي رضي الله: يا رسول الله تقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انقض على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر معه. والحديث متفق عليه. أول ما يدل عليه هذا الحديث فضل سيدنا علي رضي الله عنه والمزية التي شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنه يحب الله ورسوله، وأن الله ورسوله كل منهما يحبه. والمناسبة كانت كما قال الراوي في يوم خيبر، في غزوة خيبر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح عليه في أول يوم عدة حصون، وخيبر كلها حصون لليهود. فتح الله عليه عدة حصون واستسلم أهلها، إلا حصنان يسميان الوصيح والسلال، هذان الحصنان استعصى فتحهما. في أول يوم أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فحاصروا وقاتلوا ولم يأت جهدهم بفاعل. في اليوم الثاني كذلك، في مساء اليوم الثاني قال هذا الكلام: لأتين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. هذه أول شهادة. الشهادة الثانية قوله: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقد يقول الراوي سهل رضي الله عنه: فات الصحابة تلك الليلة يذوقون أن يخوضون ويتحدثون ويتساءلون، ترى من هو هذا الذي نعته رسول الله بهذه النعوت والذي تركوا الفتح وسيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته. كان هذا الرجل عليا رضي الله عنه. اذا هذه مزيه جميله كبرى لسيدنا علي. واللاقى ان مزيه سيدنا علي رضي الله عنه ليست محصوره في هذا الحديث، بل هنالك شهادات اخرى من النبي عليه الصلاه والسلام لعلي رضي الله عنه تؤكد له هذه المزيه. من ذلك انه عندما عزم على الهجره من مكه الى المدينه لم يجد انسانا يخلصه في بيته وعلى الامانات التي كانت عنده للمشركين، لم يجد انسانا يخلصه خيرا من علي رضي الله عنه، ولذا امره ان يتلبس من بعده وان يبات في بيته وينام على سريره. ولما وجد ان علي رضي الله عنه ربما كان لا يبدو ان يكون بصحبه رسول الله، قال له: اما ترضى ان تكون مني بمنزله ابراهيم من موسى؟ وقد علمنا ان سيدنا موسى عندما ذهب الى الطور للمناجاه سلط على قومه سيدنا هارون عليه الصلاه والسلام. هذه ايضا شهاده كبرى لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. ان عليا هو ابن عم رسول الله الذي ربي في بيت رسول الله. وقد علمنا ان ابا طالب كان رجلا فقيرا وكان مكثرا من العيال والاولاد، وكان رسول الله رفيع السرور شديد الحساسية سامي الذوق. وهو الذي لا ينسى ان ابا طالب رباه وانفق عليه عندما كان طفلا، بل الى ان اصبح شابا واسعا. فاراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقابل يدا بيد تغطية لشيء من الإحسان الذي أحسن به إليه عمه، فأخذ سيدنا علي رضي الله عنه إليه ليكون هو المربي له وهو المنفق عليه. وأراد سيدنا رسول الله أن يكون ذلك نوعا من المعاونة لعمه أبي طالب. المهم أن سيدنا عليا ربي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أطفال، ثم إنه الطهر المصطفى عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة في الجنة. كل ذلك يدل على ما لسيدنا علي من منزلة خاصة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكني أعود فأقول: هل كلفنا هذا الذي نقوله عن سيدنا علي؟ وهل كلفنا هذا الثناء الحقيقي الذي لا مبالغة فيه على سيدنا علي؟ أن ننتقص شيئا من جانب غيره من أصحاب رسول الله؟ هل يكلفني الثناء على علي رضي الله عنه أن أجرح أو أن أنتقص في جانب أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخرين؟ طبعا بل انني ازيد على هذا فاقول ان حب آل بيت رسول الله وعلي رضي الله عنه من لباب آل بيت رسول الله جزء لا يتجزأ من حب رسول الله، وحب رسول الله جزء لا يتجزأ من حب الله سبحانه وتعالى. إلا أن هذا الذي نقوله عن آل بيت رسول الله لا يكلفنا أبدا أن نعمد نجرح أيا من أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا كانت محبتنا لآل بيت رسول الله ذلا لمحبة رسول الله، إذا فهذا الذل يمتد ثم يمتد إلى أن يتسع لأصحاب رسول الله جميعا. وإن كان آل بيت رسول الله أفضل لأنهم نالوا شرف الصحبة ونالوا عناية على ذلك شرف القرابة من المصطفى عليه الصلاة والسلام. إلا أنني ما دمت أحب آل بيت رسول الله لأنه فرع عن حب رسول الله، بل أعلم أن حب أصحاب رسول الله أيضا فرع عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذا الذي قلته لا يغض من مقام أبي بكر ولا يغض من مقام عمر ولا من مقام عثمان ولا من مقام أي من أولئك الذين ثبتت لهم الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر ليس عبارة عما يشبه كفتين جام إن ضغطت على إحداهما طاشت الأخرى، الأمر ليس كذلك. يعني بأن أقول إما أن أحب أبا بكر وعمر الصحابة إذا هذا يكلفني أن أزر آل بيت رسول الله، وإما أن أحب آل بيت رسول الله إذا هذا يكلفني أن أزر الصحابة. ما هذا المنطق؟ من قال هذا الكلام؟ المعين هو رسول الله، ومعين المعين هو الله جل جلاله. وإذا اقتضاني حب الله أن أحب رسوله، فحب رسول الله يقتضيني أن أحب كل من أحبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ والأنظر إلى الخصوص والعموم ماذا أجد؟ عموما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. الحديث صحيح: الله الله أي اتقوا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بالتجريح والإساءة من بعدي. ويقول: الله الله في أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هذا كلام رسول الله عن أصحابه عموما، حب رسول الله، الأدب مع رسول الله. ماذا يقتضيني؟ يقتضيني أن أجل هؤلاء الصحابة عموما وأضعهم على العين والرأس. إن لم يكن لشيء فلهذا الكلام الذي قاله سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء منطقي وشيء شعوري لا يرتاب فيه أحد إطلاقا. أما الخصوص فما من واحد من الصحابة إلا وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء فريدا في ذلك. جلة أصحاب رسول الله، لا أقول كلهم، ما لكل منهم شرف مدح وسماء خاص به ابو بكر الصديق. كلكم يعلم انه ما لشرف صحبته صحبه رسول الله من مكة الى المدينة المنورة وسجل البيان الالهي وهذا الشرف لابي بكر اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه اي رسول الله لمن لابي بكر معته الله بي الصحبه اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا اليس ابو بكر هذا هو الذي عندما نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه ان ياتوا بما عندهم من مال ليجهز جيش العسره غزوه تبوك وجاء الصحابه كل من استطاع جاء ابو بكر يستاق ماله كله قال له رسول الله ماذا ابقيت لعيالك قال ابقيت لهم الله ورسوله هذا الذي فعل هذا وقرت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الامر كيف لا نعلم مدى مكانته وسمو درجته عند رسول الله بل عند الله وبالمناسبة أقول هنالك زيادة بعض الناس يزيدونها على هذا الحديث وهي أن رسول الله قال له إن الله يقرئك السلام ويقول إن الله راض عنك فهل أنت راض عن الله فترضى أبو بكر بهذا الكلام وأخذته النصر وقام يقصد أن يركض إلى آخره وقال كيف لا أرضى عن الله لم تثبت هذه الزيادة هذه الزيادة لم تثبت في حديث صحيح ولا دين الصحيح أيضا بالمناسبة في النظر أليس أبو بكر هو الذي قال له رسول الله يوم كان يكتب قبيل يكاتب يقول عبد خيره الله بين زهرة الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله لم يدرك الصحابة ماذا يعني رسول الله بهذا ولكن أبا بكر علم الإشارة بكى وصاح قائلا تبنيت بأرواحنا وأمهاتنا قال له رسول الله على رسلك يا أبا بكر أيها الناس إن من أمن الناس علي في صحبته وقرابته وماله أبا بكر ولو اتخذت خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا هذا ما قاله رسول الله لأبي بكر رضي الله عنه وعمر ارجع إلى مناقب عمر في كتب الحديث في صحيحي البخاري ومسلم لتجد الثناء الذي أثنى به رسول الله على عمر وكيف أن رسول الله شهد له بأنه ملهم وبأن الشيطان يفر منه وله مواقف كثيرة أثنى فيها رسول الله على عمر رضي الله عنه وإثنان ولا أريد أن أطيل وأفتح ملف ترجمة للصحابة إثنان ألم يكن سهر رسول الله أولا وسهره ثانيا ثم ماذا قال له رسول الله عندما توفي في الثانية ماذا قال؟ قال والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لأعطيناكها. أنا عندما أسمع هذا الكلام يذهب بي الصعير يمينا وشمالا في تصور هذه المكانة الجميلة التي كان يتبوأها عثمان من قلب رسول الله. لو ان انسانا جوز ابنته لاحب احبابه اليه فماتت، ثم جوزه الثانية فماتت، وكانت عنده ثالثة، ربما غير فكره، وربما تصور ان هذا الرجل شئم على النساء. ولكن رسول الله يقول له مع ذلك: والله مثل لو كانت عندنا ثالثة لاعطيناك. هل يحتاج الانسان من اجل ان يعلم مدى فضل عثمان ويكون ابيبا في حق عثمان الى اكثر من هذا، الى اكثر من ان يعلم انه سهر رسول الله وسهر من آل البيت؟ سهره مرة اولى ومرة ثانية، ثم توج الله هذه العلاقة بهذه الكلمة. وعثمان ايضا هو الذي ساق اموالا لا تحصى يوم تجهيز جيش العسرة ايضا الى رسول الله، ونظر الى هذه الاموال كلها من ذهب ومن فضة ومن حلول وغير ذلك، وقال: ما بر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما بر عثمان ما صنع بعد اليوم. أفيجرؤ إنسانا فيه ذرة من إيمان بالله ورسوله وفيه ذرة من ذوق وشرف، يجرؤ بعد هذا أن ينتقص من عثمان فينسب إليه العين ويجلس سيكتب في التاريخ من جرد عادي وكأنه ملك من الملائكة المنزهين عن الخطأ، ويكتب عن أخطاء عثمان وعن مسالمه إلى آخره أيام خلافته. لو كان هذا الإنسان يملك ذوقا سليما، فضلا عن أن يملك مثقال ذرة من الأدب مع رسول الله أو مع الله عز وجل، لأخرس لسانه ولحطم قلمه من بين أنامله ولمنعه عن أن يحط كلمة من هذا الكبير. أي قلم هذا الذي أكتب به هذا الكلام الوقح عن رجل قال عنه رسول الله: ما بر عثمان ما سمع بعد اليوم؟ وهو سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر من هنالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليختلفوا المركب ويثق عليهم ما قاله الله، وما منا الا له مقام معلوم، لكن يجمعهم قاسم مشترك انهم اصحاب رسول الله، ان رسول الله احبهم وانه اثنى عليهم. اذا يجب علينا نحن من بعد ان كنا فعلا نحب رسول الله أن نتأدب مع أصحاب رسول الله، لأنني أعود فأقول: حبي لآل بيت رسول الله ولأصحاب رسول الله ذلا لحبي رسول الله، كما أن حبي لرسول الله ذلا لحب الله سبحانه وتعالى. هذا منطق، والله لا يمد عنه إلا منحرف مكنون القلب مليئا بالزغل. ينبغي ان نعلم هذه الحقيقة. ومع هذا فلنتخذ من آل بيت رسول الله اساتذة لنا في هذا الصدر، ولنجعل منهم قدوة لنا في هذا الباب. كيف كان حب علي رضي الله عنه لاصحاب رسول الله، لابي بكر، لعمر، لعثمان، والهوى الى سيرة علي، وارجعوا الى سيرة الخلفاء، فانظروا عظيم محبة سيدنا علي هؤلاء الخلفاء بل لعامة أصحاب رسول الله، وانظروا إلى حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي ولآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الصحيح كل مصادر التاريخ، ومن ذكر الحافظ ابن كثير المحدث السبت تحدث عن خلافة أبي بكر وأعماله أيام الردة، وما أدراك ما العمل العظيم الذي قام به أبي بكر يوم استشرف الردة في الجزيرة العربية. ولكأن الله عز وجل طيب لذلك اليوم أبا بكر، وليخيل إلي أن أي من الناس دون أبي بكر لم يكن يملك أن يسد تلك الثغرة الخطيرة. وقد رأينا موقف، وقد رأينا موقف عمر العظيم، لكن مع ذلك أين موقف أبي بكر من عمر يوم قال له أخيار أجبار في الجاهلية وخيار في الإسلام يا عمر، رجلت منك النصر وجئتني بخذلانك؟ عندما جاء يقول له هون ما بمعالجة أمر الردة، فإن الناس قد أصابهم الكلم وراء الكلم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعالج القضية بشيء من الحكمة. تحول أبو بكر إلى ما يشبه الصيام، ينقض عليه يقول له هذا الكلام. جهز أبو بكر 11 جيشا في يوم واحد، ووجه كل جيش إلى جهة من الجهات التي سمع أن الردة استشرف فيها، وهو بذاته جعل من نفسه قائدا لواحد من هذه الجيوش، واتخذ طريقه الى بلد اسمها سر. ومن الذي جاء واغلق عليه سم الطريق؟ علي رضي الله عنه جاء امسك بزمام فرسه وقال له يا خليفة رسول الله، اقول لك ما قاله رسول الله لك يوم احد، سم سيفك يعني اغني وعد الى دارك، فوالله لئن نكب المسلمين بك لم تقوم لهم قائمة من بعدك. وظل يلح ويلح ويناقش حتى سمع علي أبا بكر عن عزمه هذا، فنسب قائدا غيره وعاد إلى المدينة المنورة. هذا موقف سيدنا علي رضي الله عنه حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، من أبي بكر حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي كيف كان موقفه من عمر؟ كان عبده الأيمن في كل شيء، وكان مستشاره الأول دائما، وهو الذي قال عنه عمر لولا علي لهلك عمر، لأنه كان دائما العبد الأيمن والصمد الأول له. ولو أردت أن أطيل في هذا الباب لأطلت، لكن لم يجد نفسي أيها الأخوة. إذا نحن نجعل من آل بيت رسول الله قدوة لنا في كيفية محبة أصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله. هكذا كان موقفهم، فكيف ينبغي ان يكون موقفنا؟ نحن موقفنا هو ان المحبوب الاول هو الله، ثم ان حب الله يحملنا على حب رسول الله. هكذا علمنا رسول الله، قال احبوني احب الله لما يغذيكم من نعمه، ثم قال يا احبوني لحب الله اياي، اي لا لاني محمد العربي ابن عبد الله ابن عبد المطلب، لا احبوني لحب الله اياي. وهكذا نقول نحن ايضا. حبيبنا الاول هو الله عز وجل. اسال الله ان يجعل قلوبنا مسبقه لالسنتنا. ثم اننا نحب رسول الله لان الله يحبه. ثم اننا نحب آل بيت رسول الله ونبأهم في القلوب. ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا احباء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليت شعري لو انني لم اقدر ابا بكر قدره، ولم اقدر عمر قدره، ولا عثمان قدره، اذا ينبغي ان اسال نفسي من الذي بنى هذا التاريخ؟ من الذي حقق هذه الفتوحات؟ من الذي ارسى دعائم هذا النصر الذي نرفع الراس به عاليا الى اليوم؟ من الذي بنى امجاد هذه الامه ساسا فوق ساس فوق ساس؟ اذا كان ابو بكر خارج من الميزان، وعمر كذلك، وعثمان كذلك، وفلان كذلك، اذا ما الذي تاريخ اسلام اطلاقا؟ هذا شيء يعرفه كل عاقل. ثم نحن نعلم ان الامر كما قال المستقيم، هلك المتمتع، هلك المفرط، هلك الذي يجمح الى طرف الاسراء او يجمح الى طرف التفكير. المنهج العدل الوسطية التي وصفنا الله بها ينبغي ان نحافظ عليه. الاعتدال، والاعتدال هذا قصدي. عندما جئت لاول مرة اكرمني الله بالحج، جئت البقيع، واول ما ينظر الانسان في البقيع حضور اهل البيت. بدأت فتوجهت إلى آل بيت رسول الله وسلمت على آل بيت رسول الله، ووجدتني قد اندمجت مع إخوة كرام لي من إيران والعراق إلى ما هناك. وقفت معهم وتأثرت بآل البيت كما تأثرت، وسمعت واحدا منهم يقف فيلقي قصيدة باللغة الفارسية ويتجنن رثاء بعض من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نكبوا فعلا بيد طائفة من بني أمية، ونحن نشكو من آلام قلوبنا كما يكون فعلا. نعم، وأنا لا أقطع من الفارسية إلا قليلا، ولكني مع ذلك تأثرت مما يقولون، وبكوا وبكيت معهم، وتأثروا وتأثرت معهم من آل بيت رسول الله. فلما انتهيت من زيارة آل بيت رسول الله، تابع ليتم من زيارة أصحاب رسول الله، أمهات المؤمنين، زوجات رسول الله، شهداء الحرة، آلمني جدا. أن أجد هؤلاء الإخوة انفصلوا وخرجوا دون أن يتعرفوا على صحابي من أولئك الصحابة بشكل من الأشكال. قلب المؤمن الذي ربي في ظلال النبوة لا يعلم إطلاق. أنا لا أعلم هذا الإسراف أو التفريط. حبي لأمهات المؤمنين ولأصحاب رسول الله ولعثمان ولفلان لا يمكن أن ينسيني حبي لآل بيت رسول الله، ولا يمكن أن ينسيني جراحي الذي أشعر به صباح مساء كلما قرأت عن نسبة آل بيت رسول الله وقصة الحسين وما إلى ذلك. نعم، ولكن أقول كما قال الجسيري رحمه الله تعالى في همزيته، آل بيت النبي صدقا وتاب المدخل فيكم وتاب الرسائل انا حكام مسحكا فاذا مت عليكم فانني خمسائي سبتم الناس بالتقى وسياكا سيدته البيضاء والصفراء الى ان قال غير اني سيرت امري الى الله. فتكون هي الامور ضرائب منها. انا اقول كما قال انا حسان مزعكم فاذا مت عليكم فانني خنفاي لاقول اكثر فابكيه ما استطعت ان بكاء في عظيم من ان قليلا في عظيم من المصاب بكائي اقول هذا الكلام. لكن اعيد فاقول غير اني فوضت امري الى الله وتفريض لي الامور براي وهذا لا يحببني من محبة آل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وأمهات المؤمنين. على هذا نلقى ربنا سبحانه وتعالى وبهذا القلب المتسع بحبهم جميعا نرجو أن نقف تحت مظلة الرحمة الإلهية ونرجو أن ينال شفاعة سيدنا وحبيبنا محمد عليه السلام والسلام. إذا هذه كلمة قلناها لأن أول ما ينطق به هذا الحديث فضل عظيم لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وقد أوضحنا التوازن في هذا الموضوع والخط الإسلامي الذي ينبغي أن ننهجه في هذه المسألة. الموضوع الآخر قالوا لما سأل رسول الله أين علي قال إنه يبكي عيني ولكنه صلى الله عليه وسلم قال أرسل إليه فإذ كان يسقي رمدا في عيني فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه وبرئتا للصوت فترة نقف عندها. الحديث متفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم ولا إشكال في صحة الحديث. إذا أين الإشكال؟ الإشكال ما قد يستمره إنسان باسم العلم باسم العلم فيقول إن هذا لا يتفق مع العلم. البطاق ليس دواء للرمض فضلا عن أنه ربما كان محملا لجراثيم ومكروبات. فأنا لا أصدق أن يكون الأمر بهذا الشكل. ثم إنني رجل علم ولذلك فأنا أنا أرفض منطق المعجزات أرفض منطق المعجزات. هذه هي المشكلة التي ينبغي أن نضعها في الميزان بل نضعها تحت مجهر العلم الحقيقي وليست مشكلة. لكن أنا أسميها تجاوز المشكلة لأن بعض السطحيين والصغار والمغرمين والمتطرفين على أوروبا هكذا يقولون. مشكلة المشكلة ما هي؟ أن كلمة العلم اليوم أصبحت محتكرة من معينا من الموضوعات العلمية فقط وهذا خطأ. كلمة العلم اليوم أصبحت حكرا للقضايا الطبيعية. العلم هو دراسة أمور الطبيعة تجربة ومشاهدة ورصدا بحيث نرصد واقعا محسوسا مشاهدا ثم نستخرج منه قانونا. اليوم اذا قيل العلم هذا معنى العلم عندك. اذا دراستك للتاريخ ليس علما. دراستك للتاريخ الطبيعي ليس علما. دراستك لكل ما يمكن ان ياتي به المستقبل ليس علما. دراستك لأشياء موجودة ولكنها غائبة عن فكرك ليست علما. إذا العلم ما هو؟ العلم هذا الشيء الصغير الذي يتناول القضايا الطبيعية. هؤلاء الذين صغروا حجم العلم وجعلوه بهذا الشكل، طبعا عندما جعلوا من هذا العلم مصباحهم الوحيد، هذا العلم لا شأن له بالمعجزة. إذا سألنا رجلا يحمل شعلة هذا المصباح الذي يغطي القضايا الطبيعية فقط أي المرئية فقط، يعني القاضي على الفكر، وسألناه ماذا يقول علمك عن نبع الماء بين أصابع رسول الله، يقول هذا الموضوع لا يتعلق بالعلم. ماذا يقول علمك عن صعود رسول الله صلى الله عليه وسلم والعروج به الى السماوات بدون طائرة نفاسة وبدون صاروخ؟ يقول العلم لا يتحدث في هذا الموضوع. طيب ما رأيك بانشقاق القمر؟ ابدا العلم لا يتحدث في هذا الموضوع. ما رأيك ببساق سفل منه علي رضي الله عنه بعد ان كانت عماه رمضايتين؟ العلم لا يتناول هذا الموضوع. طبيعي بدون العلم لا يتناول، لانه يصغر صار العلم ادري بيضا. العلم هو عبارة عن ادرك هذا الماء اذا زادت حرارته الى ملايين اصبحت حرارة مية وخرها وثبت هذه الظاهرة. هذا الماء من اي شيء مركب؟ نعم. اي جسم من الاجسام اذا ارتفعت حرارة نبضت ام تقلت يسجل ذلك. جوايا المثلث كم يعني ارتفاع من درجات الدائرة، هذا هو العلم. شيئا مرئيا ارصده واتتبعه ثم اسجله عندي، العقل لا كان له في هذا، وانما الحس هو الذي يتحرك. هذا هو الذي يسمى العلم. هذا العلم موضوعه يبدا متى؟ عند ظهور وضع المادي، عند تجلي امر طبيعي، عندئذ نحمل هذا العالم اجهزه علمه ويركب ليدرس هذه الظاهره وليعللها ويحللها ويستنبط منها قانونا. هذا ما يصنع. اذا هذا العلم يتبع معلوما ويتبع واقعا طبيعيا. عندما اقول لهذا الانسان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفجر الماء من بين اصابعه، طبيعي عندما اراد ان يرجع الى قاموس علمه هذا يقلبه، ما حصل هذا، ما حصل هذا. الماء ما من جانب العادي من بين اصابعه يركض. ايضا غير ذلك من المعجزات يركض، لكن ماذا تقول له؟ هنا يظهر جهل يتفاوت هذا التصور. عندما اقول لهذا الانسان ارايت ان الطبيعه التي تدرسها قام نظامها على ان تكون الاشجار لها ملك ملكه في كل عام مره، هذا الملك عباره عن اربعه اشهر او سته اشهر يتحول هذا النبات الاخضر الى حطب يابس. راى العالم هذا تحلله وعلله ورصده عنده. بعد سته اشهر تتمرس الحياه مره اخرى في هذا الحطب اليابس وتعود الى الحياه. ايوه عاد يحلله ويعلمه، انتهى الامر، ما عاد في اشكال. الانسان عندما يموت فبالطبيعه انا لا اقول داري عز وجل مباراه لهم، طبيعه قدر انه اذا مات ما عاد له حياه ثانيه مثل النباتات، خلاص مات انتهى. لو ان انسان قال والله في واحد بعد ما لا مرة أخرى كما يدعو من نبات من القبر لا أنكر، ولكن هذا مناقض. وليس مناقض لأنه لاحق الطبيعة لماسه لسوفه، وجد أن الطبيعة ليست قائمة على هذا المنيا، اذا تصور ان المستقبل لا يمكن ان يحدث هذا الامر. لكن انا اقول لو ان الله قدر ان يكون للانسان هو الاخر موت موسميا كالنبات تماما بحيث اذا مات الميت يدفن من اذا ست سنوات مثلا بعد 6 سنوات تنزل ينزل مطر من نوع معين في نقاط معين على هذه الاشجار واذا بشيء تسجل من رأس القبر او من اسفله واذا بشيء يبدو تساقط ثم تساقط واذا به شكل انسان وبعد حين قبضت فيه الحياه ثم انتقل عن قبره وعاد الى داره. لو اننا خلقنا وقد تعودنا على هذا المنظر ماذا كان يقول العلماء؟ كنا ننتظر ان يدركوها بكبوس العدوس. كنا نجد ان هذه القضيه تدرك كظاهره طبيعيه في كليه العلوم لا غرابه. اذا الامر عائد الى الواقع الذي اقامه الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء ان جعلوا انفسهم سجناء لهذا الواقع وتصوروا ان رب هذا الواقع لا يستطيع ان يبدل او ان ياتي بشيء اخر ونظام جديد. موعدنا ان شاء الله باتمام هذا البحث نفسه في درس قادم من احيان الله.